بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم، حدثوني ما هي؟ يقول: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي؟ قال: هي النخلة. هكذا رواه البخاري رضي الله عنه مختصرا، وورد في مواطن أخر بزيادات فيها أن بداية القصة أنه قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار نخل فأكله، ثم سأل، وفي رواية أخرى أنه قرأ قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم سأل. وفي رواية أخرى أن ابن عمر لما انصرف مع أبيه عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن وجدت في القوم أبا بكر وعمر وهم لا يتكلمون، فهبت أن أتكلم. فلما انصرفت أنا وأبي عمر قلت له: قد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم فيه أصحابه ويربيهم، يجتمع حوله الكبير والصغير، يستفيدون من علمه وأدبه، يختلط فيه معاني العلم والتربية بمعاني الحياة، لا ينفصل الدين عن الحياة. الدين حاضر في ذهن المسلم، في ذهن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طريقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حاضر في كل لحظة وفي كل سكنة وفي كل فعل وفي كل وقت. من أراد أن يكون مسلما كما أمره الله، من أسلم وجهه لله، من استسلم لدين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يستسلم لتلك الحقيقة، ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه. هؤلاء الذين يريدون أن يحصروا الدين في داخل دائرة تضيق ثم تضيق ثم تضيق، حتى لا يجعلون للدين وجودا في حياة الناس، يريدون أن يحاصروا مظاهر التدين في الحياة العامة حتى يحبسوا الدين في المسجد. فإذا حبسوه في المسجد فينبغي ألا يظهر له صوت، فلا يرتفع من ذلك المسجد صوت أذان، ولا يسمع وعظ، ولا يرى داخل ولا خارج من المسجد. قد تظن أن هذه هي خطط الأعداء وهي طموحاتهم، نعم، ولكن للأسف ينادي بها أقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن وجودهم قبل أن يوجدوا، ووصفهم بأنهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ينبغي أن يكون الدين حاضرا في كل حياة الإنسان، حتى في هذه الجلسات التي هي أشبه بالجلسات العائلية أو غيرها. لا ينبغي أن يغيب عن القلب وعن العقل ذكر الله تبارك وتعالى. يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار نخل، هذه من الطرف التي يهادى بها لأنها لا تكثر، ليس هناك إنتاج لهذا النوع من الطعام، وإنما هو قلب النخلة إذا انكسرت. فإذا ما كان عند صاحب نخل نخل قد كسر أو أراد أن يقطعه لسبب أو لآخر، أهدى إخوانه من هذا النوع من القلب الذي يؤكل ويستلذ أكله، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه كأكثر ما يحب بشر بشرا، فكانوا يسارعون إلى إهدائه هذه الطرف. ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التأمل والتدبر والتفكر، لا يمر عليهم شيء بغير ما فائده. فأراد أن ينبههم إلى أن تلك الشجرة المباركة جعلها الله آية في أنها نافعة في حياتها ونافعة بعد مماتها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، نافعة إذا أحسن الناس إليها، ونافعة إذا قذفها الناس بالحجارة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، نافعة بجميع أجزائها، فلا يكاد يوجد منها جزء إلا وله نفع. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتصر الأمر على أكل هذه الهدية التي أهديت إليه صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يعلم هؤلاء الجالسين وهم أصحابه وأبناء أصحابه، الجميع يلتف والجميع ينهل من هذا الدين ومن هذه التربية. فذكر السؤال على هيئة الممتحن، والسؤال والجواب من أعظم طرق التربية ومن أعظم طرق التعليم. فربما سأل المعلم وأجاب، وربما سأل وترك الفرصة لمن للمتعلم أن يفكر وأن يشحذ ذهنه. وليست القضية في أن يكون السؤال أكثر إلغازا، ولكن أن يكون أكثر نفعا. ومن ثم فقد مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق التمهيد الذي حصل تلقائيا بمجيء ذلك الجمار، مهد بأن قرأ تلك الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. خلق الله عز وجل الخير والشر، وابتلى المكلفين من خلقه، وإلا فمن الخلق من لم يكلفوا، فطرهم الله على العبودية القهرية كهذه الجمادات التي من حولنا وهذه الحيوانات، وفطر الله عز وجل الملائكة على الطاعة المطلقة لا يعصون الله ما أمرهم، وابتلى الإنس والجن بالامتحان، وخلق لهم نماذج للخير ونماذج للشر حتى تكون عظة وعبرة ومثلا، وحتى تكون المآلات التي يؤول إليها الخير ظاهرة بادية، والمآلات التي يؤول إليها الشر ظاهرة بادية. فمما خلقه الله عز وجل من الأعيان الطيبة شجرة ذكرها القرآن بأن أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثبات، فهي مضرب المثل في الثبات، ثم هي مضرب المثل في عموم النفع، عمومه من حيث الزمان فيتؤتي أكلها كل حين، وعمومه من حيث أنها تنفع الجميع من أحسن إليها ومن أساء إليها. ضرب الله عز وجل مثلا بهذه الشجرة ولم يسمها، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة وهي النخلة الثابتة في الأرض، حتى أن من يعملون في زراعة النخيل يقولون أن جذور النخلة تمتد إلى نحو 10 أمتار بعيدا عن مركزها، فهي ضاربة بجذورها في الأرض ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي من أعلى ما خلقه الله عز وجل من الشجر. ضرب الله عز وجل مثلا لهذه الشجرة بما ينبغي أن تكون عليه شجرة الإيمان في قلب العبد المؤمن، أصلها كلمة لا إله إلا الله، وفروعها العمل الصالح، ينبغي أن يظهر على الجوارح طاعة لله عز وجل، إخلاص العبادة لله، والإحسان إلى المخلوقين، من منهم أحسن إلى المؤمن ومن لم يحسن. فهذه النخلة التي خلقها الله عز وجل ضاربة بجذورها في الأرض عالية في السماء هي أقرب ما يضرب من مثل لكلمة لا إله إلا الله، حيث ينبغي أن تكون راسخة في قلب المؤمن، عالية فروعها ظاهرة بادية يعم نفعها على الجميع. هذا ما يحتاج كل مسلم أن يعرفه، وأن يسعى إلى أن يوجد تلك الشجرة الثابتة الراسخة في قلبه، لا سيما من يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي إذا هاجم من هاجم دعوته، وطعن من طعن، وأوذي من أوذي، وكان هناك أنواع من الصد عن سبيل الله، لا ينبغي أن تهتز شجرة الإيمان في قلب أي مسلم، لا سيما من يتصدى للدعوة إلى الله قيد شعرة. ولكنه في نفس الوقت لا ينبغي أن يثأر لنفسه، بل ينبغي أن يكون متسامحا متعاليا على سفاسف الأمور، وأن يؤجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يؤجل ثأره وخصوماته إلى يوم القيامة. ليس هذا بالواجب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن هذا هو الأليق بمن يتصدى لنشر هذا الحق أن يكون كذلك. وأما ما يقتضيه الأمر من مواجهة الكفار والمنافقين وفق ضوابط شرعية، فهذا من إرادة الخير للناس ومن إرادة النفع بهم، لا ينطلق المسلمون أبدا من ثارات شخصية، وإنما ينطلق من حب لدين الله تبارك وتعالى وحب للخلق أجمعين. وأنتم تسمعون في هذا الزمان دعوات تدعو إلى الإنسانية، وإلى محبة جميع الخلق، وإلى الرضا بكل ما يختارونه من أنواع الباطل. وهذا ليس هو الحب، فإنك لو أحببت أحدا ثم وجدته يلقي بنفسه في التهلكة فلا يمكن أن تحب منه ذلك الفعل، ولا يمكن أن تتركه عليه. وأهل الإسلام لا يحبون لأحد أن يستمر في الضلال، ولا يرضون به ولا يقرون به، وإن كانوا لا يكرهون أحدا على أن يختار الهدى، ولكنهم في ذلك الوقت يبينون ما عندهم من الهدى. لا إكراه في الدين، هذه قضية. قد تبين الرشد من الغي، هذه قضية أخرى، فلا بد من الاثنان معا. لا نكره أحدا على أن يختار الحق، ولكن نبالغ في بيانه. هذه هي مهمة الرسل. لم يكن الرسل يعانون من مشكلات اقتصادية، ولم يكن يعانون من أزمات مع أقوامهم، وحتى لما ظن الظانون أن الأمر يمكن أن يعالج بشيء من هذا، فعرضوا على جميع الرسل عروض متشابهة، كان منها ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملك والمال والرياسة والزواج إلى غير ذلك مما عددوا من نعم الدنيا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله يا عمي، الذي جاء رسولا من قريش يعرض هذه العروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء قبله ولا الصحابة والتابعون ومن صار على نهجهم بعده يعانون أزمة علاجها في أن ينقلبوا إلى دعاء، بل كانوا يخافون على الخلق من عذاب يوم عظيم، كانوا يخافون على الخلق الذين اختاروا الضلال أن يؤول بهم ضلالهم إلى الخلود في النار والعياذ بالله. المسلم ينبغي أن يحرص على أن تكون شجرة الإيمان في قلبه ثابتة راسخة، لا يهزها شيء، ولا تعكر ولا يعكر صفوها شبهة، ولا يشغب عليها هذه الأباطيل التي تخرج مع خفافيش الظلام. إذا ما وجدت أزمة من الأزمات خرج كل ناعق ينعق. ويا ليت كان البعض منهم لديه قدر من التجمل لكي يقال أن له عقل وحكمة، بل إنما يخرج الراقصات والمغنيات والمخنثون من الرجال، والذين لا يعرفون الطريق إلى المسجد ولم يعرفوا الطريق إليه يوما ما. فماذا تنتظر من هؤلاء إلا أن يروا أن علاج كل أزمة في البعد عن المسجد، وهم على النقيض تماما ممن يرى أن حل كل أزمة في القرب أكثر من المسجد. وليس المقصود بالمسجد البنيان والحوائط، ولكن المقصود القرب أكثر من دين الله تبارك وتعالى، من كتاب الله عز وجل، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل أصحابه بعد أن مهد لهم الطريق في أنه بيده جزء من نخلة، ثم قرأ عليهم تلك الآية التي فيها ضرب المثل لشجرة الإيمان في القلب، أو لما ينبغي أن تكون عليه شجرة الإيمان بالقلب، بشجرة من الشجر الحسي الذي يراه الناس وهي النخلة. ولكن الناس ظنوا أن الإلغاز أعمق من هذا، فانصرف ذهنهم عن النخل مع أنه ماثل أمامهم يكثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شجر البوادي، أخذوا يتوقعون أنواع من الشجر النادر. ووقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة. هذه التربية التي ينبغي أن تكون، أن يكون أبناء المسلمين منذ نعومة أظافرهم في المساجد يسمعون كلام الله، يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمو همامهم إذا جالسوا الكبار وإذا حضروا مجالس علمهم. هكذا كانت الأمة تربي أبناءها، ولكن لما صارت الأمة أبناء الأمة ربون على المقاهي وفي الطرقات، آل حال الأمة إلى ما آل إليه الآن. لن نمل أبدا من أن نكرر أن من أراد أن يعود بالأمة إلى سابق مجدها فعليه أن يبدأ من أول السلم، مهما تعجل المتعجلون ومهما لامن اللائمون من أن هذا طريق شاق طويل، والناس كلها تتحرك والناس كلها تثير صخبا وجدلا. ونحن نقول نحن لا نريد شعارات ولا نريد تغيرا محدودا في وسائل العيش، فإنما تكون الوسائل فرع على الغايات. نحن لدينا غاية كبرى، نريد جيلا لا نقول كجيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، فإن هذا أمر لا يتصور وجوده أن يوجد جيل مطابق لهم، ولكن على الأقل مشابه سائر على طريقهم. نريد أمة مرجعيتها الكبرى هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نضطر إلى أن نوافق على أفكار علمانية أو ديمقراطية أو ليبرالية أو اشتراكية أو رأسمالية أو أيا ما كانت، فإن إعادة البناء ينبغي أن تكون في أرض نقية ببذرة نقية بماء نقي، وإن طال الأمد وإن كان هناك بلاء وابتلاء لا بد من الصبر حتى نزرع البذرة النقية في الأرض الطيبة ونرويها بالماء الطيب حتى تخرج هذه الشجرة الطيبة، لا بديل عن ذلك مطلقا. لا بد وأن تبدأ التربية في الأجيال القائمة والقادمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نوقن بنصر الله ونوقن بوعد الله تبارك وتعالى، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمتى بذلنا نحن في هذا الاتجاه فلا تدري ما قدره الله عز وجل وما سيكون من أنواع النصر والتأييد والفتح لدين الله تبارك وتعالى. فلا بد. هكذا كان عبد الله بن عمر يجلس مع كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انفرد عنهم بأنه أدرك هذا السؤال، وجاء اليوم الذي احتاجت الأمة فيه إلى فقه ابن عمر وعلم ابن عمر. ونحن نقول حتى وإن لم نخرج إلا بعدد من أبناء المسلمين يتقنون الغرس الجيد، فإنه يأتي اليوم الذي ينمو فيه ذلك الغرس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أدب ابن عمر، نحن لا نريد علما بلا تربية، لا نريد عبادة بلا أخلاق. مجالس المساجد ينبغي أن تعلم الجميع، تعلم هذا وذاك. فكان من أدب ابن عمر رضي الله عنه أنه استحيا أن يتكلم وفي القوم من هم أسن منه. ثم لما ذكر ذلك لعمر رضي الله عنه هكذا يفرح الآباء بنبوغ أبنائهم، ويفرح المعلمون بنبوغ تلامذتهم، ويفرح المربون إذا وجدوا ثمرة لتربيتهم. فكان عمر رضي الله عنه يود أن تقر عينه بأن له ابنا هو مشروع فقيه في دين الله تبارك وتعالى. فأخبره أنه كان أن يقول ابن عمر ذلك ويظهر علمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقربه أو يدعو له أو غير ذلك، كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، أو أحب إليه من حمر النعم. المسلم كالنخلة، ثباتا وإباء ونفعا، هذا هو المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمه لأصحابه، والذي ضربه قبل ذلك القرآن دون أن يسمي النخلة باسمها، وإنما وصفها بوصفها. وهذا ما ينبغي أن يسعى كل مسلم أن يمتثله في نفسه، ثباتا وإباء ونفعا للخلق أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمال نخل فأكله، ثم قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. ثم في نهاية الأمر أخبرهم أنها النخلة. الجمار لا يحصل عليه من النخلة إلا عند موتها، إلا عندما تنكسر، وهذا أحد أهم أوجه الشبه بين النخلة والمسلم. المسلم الذي يطبق شرع الله ينفع الله به حيا وميتا. أمة الإسلام أمة تجيد صناعة الموت كما تجيد صناعة الحياة. حياة المسلم يثمرها الله عز وجل له في حياته وبعد مماته. فإذا كان ممن فرض به النخل من بين الشجر فصار شجرا مباركا أنه نافع عند موته، فإذا انكسر حصل الناس منه على هذا الجمار، وهو لذيذ الطعم نافع كغذاء ودواء لعدد من الأمراض، فإن المسلم نافع في حياته ونافع بعد مماته. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره المشركون وأرادوا أن يقتلوه ثأرا لقتلاهم في غزوة بدر، وبينما هو في لحظاته الأخيرة يسألونه سؤالا علهم يشفون به شيئا من غليلهم، فيقولون هل تود لو أنك سليم معافى في أهلك وبيتك وأن محمدا مكانك؟ فقال والله لا أود أن أكون سليما معافا في بيتي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، أي أنه إن كان من جهة الأمنية فعنده استعداد أن تكون حياته فداء لشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنشد قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم دعا على المشركين دعوة فانبطح المشركون أرضا خوفا من أن تصيبهم الدعوة، وكانوا يعتقدون أنه من دعي عليه فانبطح أرضا لم تصبه الدعوة وكأنها تمر فتصطدم بالأجساد، ولا يعلمون أن الدعاء يرفع إلى السماء ولا يصطدم بأجساد المدعو عليهم، وأن كل داع يسمعه ربه، لا سيما إذا كان مظلوما، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لا سيما إذا كان ظلمه إذا كان الظلم قد واقع عليه بسبب دينه وقتل رضي الله عنه. ولكن ما زال مقتله إلى يومنا هذا وبعد أكثر من 14 قرنا من الزمان يحيي قلوبا ويدرك الخلق أن الإيمان إذا استقر في القلب لا ينزعه أحد. ما زال مقتله إلى الآن صورة مشرقة من صور ثبات هذه الأمة، أمة الإسلام أمة تريد النفع للخلق أجمعين، ولكنها لا تركع ولا تنحني ولا تنثني أمام الموجات العاتية. هم كالنخلة في ثباتها، فإذا ما جاءت الرياح العاتية صمدوا، فإذا ما كسروا رغما عنهم انفجر النفع من داخلهم. وإذا كان نفع النخلة في طعام يؤكل ثم ينقضي، فإن نفع المسلم يستمر بفضل الله تبارك وتعالى. عاش من شهد تلك الواقعة مرعوبا من هذا الدعاء الذي دعا به عليهم، ومنهم من أسلم لا لشيء إلا عجبا من هذا الموقف وعجبا من هذا الثبات. هذا ما ينبغي أن يعيه شباب الإسلام، نريد ثباتا في الحق، ونريد إحسانا إلى الخلق، ونريد صبرا عن الأذى، ونريد استمرارا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ناصر دينه، والله عز وجل معز جنده على أن يدركوا السنن الشرعية والسنن الكونية، وأن يتعاملوا معها وفق شرع الله تبارك وتعالى، وألا يقفضوا فوق السنن الشرعية ولا فوق السنن الكونية، وأنه إذا كان القارئ لهذه القصص القارئ لقصة مصعب بن عمير رضي الله عنه فتى قريش المدلل وما صنع به وكيف عندما قتل رضي الله عنه لم يجد له كفنا، ومن قرأ قصة أسد الله حمزة رضي الله عنه وكيف مثلت بجثته، ومن قرأ ومن قرأ لا يستطيع أن يملك دمع عينه على حوادث مر عليها 14 قرنا من الزمان، فإن دمع العين وحزن القلب علامة على حياة القلب، حتى فيما يكون مما يجري على فراش الموت وسريره بغير ما شيء من هذه الأمور المؤلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فهذا من علامات صحة القلب، ولكن علينا دائما أن نذكر أن هذا كله كان وقودا لانتشار دين الله تبارك وتعالى بنصر إلهي يمن الله عز وجل به على مظلومين رفعوا أكفهم إليه، وبأسباب يلقيها في القلوب من إعجابهم بثبات على دين الله تبارك وتعالى، وإعجابهم بمن يتسامو على حظوظ نفوسهم، لأنهم يريدون أن يستمروا في نفع أقوامهم وفي حمل منهج الله تبارك وتعالى وفي حمل راية الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.